ترى هي مبنية تخرب وفيها أحيانا تجي صدع وأحيانا لم طافية وأحيانا أجرة ظاهرة وأحيانا بلوك كفايتة وأحيانا مسمار ذهب. لكن الواحد أحد يقول تعالوا يقول الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما في خلل في اضطراب. فرجع البصر يقول نرجوك حاول كرر البصر ثاني مرة، اعد البصر، ارجع البصر، هل ترى من فطور؟ يمكن أساس تكتشف شيء، تكتشف خلل يعني في البناء. انت شفتوا شيء، شفتوا صدع في السماء، فرجع البصر، هل ترى من فطور يعني شقوق؟ ثم ارجع البصر وانت حاجة كرتين، هي كرتين اللي سمعنا مرتين، يقول مرة بعد مرة. لكن العرب لو قال مرة، لو أراد مرتين قال مرتين، لكن كرتين سيدعون بالمثنى يعني كرة بعد كرة. يقول ارجع، إذا انقطع بصر ترجع ثم ثاني برا نتحداك والله ما تستطيع، تعال مهندس العالم وبناء العالم مخترع العالم مكتشف العالم، والله انت وياهم أذلة، والله خساء، والله مقموعين، والله مهزومين، إن كانوا ودكم تشوفون خلل في البناء. فرجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم رجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر من الكلام خاسئا وهو حسير. شوف يا أخي العبارات، والله الزمخشري جاب والواحد وغيرهم والجرجاني سامروا في هذه الكلمات المفهومون العربي، يقول خاسئا، يرجع البصر خسئ وهو حسير منقطع. لأن قدرة الباري سبحانه قال في الكائنات، يقول سبحانه ألم نجعل الأرض مهادا، الله مهد الأرض، لو جعل الله الأرض مصطبة كأنها مسطرة أو ملساء كنا زلقنا جميعا، كنا زلقنا في البحر. حتى واحد بالعامة يقول سبحان الله وش الخارطة، هذا البحر فوق ما سقط الماء، لأن الخارطة معلقة في الجدار. وقال شيء من آخر يعلمني أحد المشايخ في مدينة مدن، يقول هو ما يعرف في 90، قال كذب من يقول سدور الأرض، أنا من يوم خلقني ربي في المسجد دا والمنارة مكانها ما دارت. شوف الفكر، وما قصد قصد ما تدور الأرض، هي صحيح أنها تدور، سواء تدور ولا ما تدور، آمنا بالواحد الأحد الذي يعلم ما في الصدور جل في علاه لا إله إلا هو. أتوا إلى كردي مسلم موحد في العراق، فجاه واحد شيوعي، المد الشيوعي لما وصل العراق يتهارب، دخل المزرعة يبغون شوف يبغون يجعلوا ناس شيوعية ويبغون يجعلوا ناس ملاحدة في روحهم في القرى والبوادي، وهذا موحد مسلم ما عنده مصلي ما فيه ما يقبل جدل. جاء الشيوعي عنده سلم عليه، لا يزرع طماط عنده فاصوليا ومسحة ولا يصلي على التوحيد. قال عندي لك كلام ابغى احاورك، يقول الشيوعي من التقدمين الشيوعيين المهزومين هذول. قال تفضل. قال اعطني دليل على وجود الله. قال الله وجود الله؟ انا دليل والسماء والارض. قال اعطني وجود كذا ملموس، انت شفت رايت الله؟ يعني ابصرت الله؟ قال لي بعطيك دليل. قال بذهب واجيك الان، فخذ المسحه وضربه على راسي لمحاء موجود هنا دماغه. قال هذا الدليل. ما في دليل كذا، ما يقدر يشرح له، هذا اقرب شرح، هذا شرح مبسط. يسوي المثال، يقول لي احد المشايخ يقول كان يدرسون، تعرف احنا درسنا في التدمريه وفي كتب اهل العلم حتى علماء الكلام يقولون، يقول لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا جو. فقم يا والده بمشعب، قال وش اللي لا داخل العالم ولا خارج العالم؟ الله على العبد استوى، والله لو ما طلع الكتاب من يضربك الى النغمة عرف بهذا المشعب الموحد على. يقول عمر بن الخطاب كذا في جمع الاصول، كونوا على دين العجائز وعلى دين أغلمة الكتاتيب، يعني على دين العجوز الصالح المنيب اللي ما يعرف لف ولا دوران. إما تضيع العقيدة ومهمهات العقيدة والسماع للرأي الآخر، الرأي الآخر حتى في الإسلام. يقول لا خلونا نسمع الآراء. حتى مرر في دولة خليجية يقول أحد المثقفين عنده وزير، قال الشيخ ما ترى إن الدين هذا مثل اليهودية صحيح، ودين النصارى صحيح، والبوذيين صحيح، وديننا صحيح. قلت كلامك فاضي يخالف العقل والنقل، كلامك نقض الإسلام. الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، والله يقول إن الدين عند الله الإسلام. بعد ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ الأديان، فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على صواب وعلى هدى. فقصدي يقول سبحانه ألم نجعل الأرض مهادا، ما هذا سواها لنا سبحانه. لكن سبحان الله رابية وجبل وبحيرة ونهر وسهل حديقة صحراء، سبحان الذي أعطى سبحانه، سبحان الذي جمل. ومن شك منكم يسافر يا إخوان، سافرنا صدق ليلة من الليالي 8 ساعات في الطائرة يوم ذهبنا نيويورك، إنه إن القمر فوق وإن البحر بزرقتي أسفل المحيط، نقطع المحيط 8 ساعات ما نقطع المحيط ولا تفتحك، القمر فوق والنجوم والمحيط. قال سبحانه وإنا لموسعر، والله أنه وسعنا، سبحان الذي وسع. ويقول سبحانه أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. سبحان الله قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. الجبال قيل أربعة أقسام ولا خمسة، وزعها الله في الكرة الأرضية، جبال الهملايا في الهند، شوف الإنسان إذا فتح عليه في الجغرافيا صار سهل المعلومات، جبال الهملايا في الهند والدل العربي السروات في الجزيرة وجبال البرونز وجبال الأطلسي، وفي الخامسة خلوها بعدين، هذه خمسة أقسام، هذه تساوي الأرض لا تضطرب. يقول أوتادة كيف أوتادة؟ ثلاثة أرباع الجبل في الأرض والربع ظاهر للناس، هذه كالأبراج في الفم، لو كانت في مكان كانت مالت، ولذلك قسمها سبحانه وتعالى بحكمة، كل شيء بميزان موزون كما قال سبحانه في سورة الرعد بوزن بقدر معلوم، قال من يجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة. شوف كفار قريش ما يعرف الواحد منهم، يعرف الحمار ويعرف الدابة والصنم، فسمع أنه إذا قامت القيامة سمع في الوحي رسول الله من الله يزيل الجبال، أو أن الله يغير الكرة الأرضية وأن تغير الأرض كلها. جاء عند رسول الله سؤال محير على عقولهم، قالوا يا محمد تزعم من القيامة تقوم؟ قال نعم. قالوا تغير الأرض؟ قال نعم. قالوا طيب جبل أبي قبيس هذا، شوف مستشكل عليهم جبل أبي قبيس سبحان الذي خلق، لأنه يحسبون شركة عاونية شريته بالزيل يوم القيامة، قال جبل أبي قبيس جبل قيوع النقاع من يزيله؟ ففتك الصلاة الآن بيجي الجواب من السماء، بيجيبه جبريل. الجواب ما هو بمثل جوابنا حنا وجواب الخطباء والمشايخ واللجنة، لا لا، ما بيقول نزيله ولا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتر. شوف الكلام بلاغه وقوه وصرامه، يقول سبحانه من نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد ولكم الويل مما تصفون. هذا القرآن إما كلام يروح يضيع كلام العلماء والأدباء والشعراء مع القرآن. قل يسألونك على الجبال فقل شوف ينسفها ربي نسفا، مش ينسفها بكلمة فيذرها قاعا صفصفا، يقول متساوية لا ترى فيها عوجا شيء مرتفع ولا أمسى ما فيه قاعا صفصفا. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاك الشمس على هدي النبي، الصفو قد كررنا لكم. يقول ابن الجوزي احد العباد راى عصفورا ياتي الى نخله، قال العصفور ما يجي النخله، لان العصفور له شجر صغير كل واحد على قدر يعني مؤهلاته، هو في الابتدائي هذا العصفور صغير في الروضه هو ما يقدر يمشي، لكن المره هذه يروح الى النخل. فطلع العابد هذا التلق واتى واذا بحيه عمياء في وسط النخله، واذا العصفور ياتي بلحم من المجزره، فاذا اقترب منها صرصر وروه فتفتح فمها فيلقي فيها اللحم. سخر الله العصفور للحية في رأس النخلة جل في علاه، يعني يدبر الكون سبحانه، لا يدبر له لا إله إلا هو ولا رب سواه. قال وجعلناكم أزواج عن الليل لباسا، الليل هذا الذي يقبل علينا لا إله الله يدهم الدنيا حتى يكون نابغة في النعمان، فإن نشك الليل الذي هو مدرك سارد من قبيلة مسارد في خيمة إلى الجواسيس وراءه، قال من إبداع الشاعر فإنك كالليل الذي هو مدرك وإن خلف أن المنت عنه واسع، في كلام طويل. فيقبل الليل فيستر الكائنات ويهدأ الناس يدعون بيوتهم، ترجع العجموات والحشرات والحيوانات والطيور والزواحف، جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا نومكم صباسا، فتثبت الأبدان. ولذلك معلومة الحمد لله إذا أيضا إذا فتح الأنسان في الطب أيضا ينفع أخوانه، فيقول الأطباء إن أحسن نوم هو نوم الليل، نوم الظلمة ولا يعوضه نوم النهار، لأن الخلايا لا تنام إلا في نوم الليل. ولذلك جرب نفسك تنام في النهار مهما نمت ليس كنوم الليل، لأن نعكس نحو الآيات الآن في رمضان يسهرون في الليل وينامون في النهار، هذا من الفتوحات التي فتحت على بعض الناس، وإلا في الليل للنوم والنهار للعمل والنشاط، هذا من عكس بعض الأمور. أتى عالم العلماء فاستعار منه طالب كتاب، فأخذ الكتاب فزار العالم الطالب في بيته من طلابه عالم كبير، وإذا الطالب يأكل العنب وضعه على الكتاب ويأكله، يأكل الكتاب الذي أعطاه، الكتب ما كان مطبوعة وما كان في مطابع نسخة واحدة، الكتاب على شيء، وهو عالم حكيم وحليم.

وقد تجي شرائح على الولايات المتحدة أو قد تستقطبها في البحر، الله أعلم. هذا ثابت بالصورة الآن وهم وجهون جهزوا صاروخ، لكن الله أعلم ما ندري. فالمقصود في هذا الأمر أنك تطالع حساب الكون المفتوح. يقول أنا بالمناسبة إخوان ما أدري منكم من ذهب إلى إندونيسيا يجد جمال الله في الطبيعة والكون، وذلك وحدنا الله لما طلعنا في منطقة اسمها بندو، ذهبنا إليها في جبل فوق جاكرتا، صدقني الشلالات إنها مرات الجبال، وإن الشجر يدخل عليها في السيارات أخضر وأصفر وورود وزهور وثمار، هي من أجمل بلاد الناس، يذكرك بالجنة، يكبر الناس إذا ذهبوا هناك، تكبرون تعال تكبير تكبير. نمنا في الجبل لكن شوف المفاجأة، وفي الليل كنا في مزرعة فوق الجبل، ومع صلاة الفجر اهتزت جبال جاكرتا بالأذان جميعا. العاصمة تركة من جنيسة 240 مليون كلهم مسلمون، ما دخل عندهم جيش ولا حرس ولا جنود، يهلل الكبر والله الأذان، يرتهد الجبال هذا فارتعد هذا فارتعد هذا فتحرك، سبحان الذي أعطى هذا النبي المعصوم هذا رفع، قال ورفعنا لك ذكرك، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، نحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسجن فيبكون، ما عندهم جواب اللي يبكون تدمع عيونهم. ندخل جاكرتا في تلك الفترة اللي ذهبنا فيها يوم الرسول المسيح للرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا حصل؟ وإذا العسكر وجود والحرس والأمن، قلت لماذا؟ قال لأن الجيش، لأن الشعب الإنجليزي متواعد غدا بمظاهرة بكسر السفارات الغربية على الرسوم، والجيش بدأ يحرسه، وجاء ذاك الوقت تكسير واقتحم الأسواق وكسر الأبواب فداء لأبي محمد لأبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت أمي، هيهات رحلة مصرانا جحافلنا كما حت وعزمات الورى أرفوا في كفك السهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرفوا، فكن شهيدا على بيع النفوس فما تحوي الضمائر منا فوق ما نصف، خذ من جماجمنا في الحرب ملحمة أغلى الرؤوس التي في الله تقتطف، شكرا لهم للبينق والحمر والسود الذي نصروا الرسول الله عليه وسلم، للعرب الحابيش التركمان الأكراد الفرس الأسراع، كل من نصر محمد صلى الله عليه وسلم شكرا لهم على تلك المواقف التي هزت العالم، لأن شخصه صلى الله عليه وسلم المقدس تعرض لهيانة من أعداء الله عز وجل. هنا أيها الأخوة إذا سافرت فلا تنسى أن تقف وقفة إجلال وتفكر في الجبال وفي البحار وفي الصحراء وهي تمتد أمامك، وتتفكر من الذي خلق في الحدائق في الليل والنهار في الشمس والقمر في النجوم في الماء والنخل. هنا لطائف أخوان في السفر الشافعي له أبيات يقول تغرب عن الأوطان، الشافعي تنسب له أبيات، وتغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائدي، تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي، فإن قيل في الأسفار ذل وغربة وقطع فياز وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسد. أنا قلبت الأبيات سامحوني من باب الدعابة، قلت تخلف عن الأسفار إن كنت عاقلا لا تسافر، ويقول سافر وأنا أقول سافر. بعد ما سافرنا تعبنا في فندق وهزتنا طائرة وبلغت القلوب الحناجر في أمريكا، اسمها أمريكا بنى من هذه طائرة صغيرة احتجت بنا وهللنا وكبرنا، وثلاث مرات وأنا أشرف على الموت، طائرة مرة من أبها إلى الرياض ومرة من البحرين إلى الرياض ومرة من الكويت إلى الرياض وأنا موت. وقلت أنا أنصح المسلمين تخلف عن الأسفار إن كنت عاقلا لبيبا ففي الأسفار عشر مصائب، عدنا الحين يقول خمس فوائد لا تتبع عشر، يقول الواحد يحمل في عرضه يعني مطفوق يحمل فيبدو يشجعوا جماعة وقالوا بيجي على فلان عندنا في زوال نبغى تزيف بخرة تحمل طلق اني يحمل وابقى في الجو اللي انت تقول ينزل. تخلف عن الأسفار إن كنت عاقلا لبيبا ففي الأسفار عشر مصائب، تذكر أهل وابتعاد أحبة وتشتيت أوقات ووحشة غائب وإخلاف أموال وإذهاب راحة وإهمال أبناء وتضيع واجبي ويرهاق جسم وانتقاص عبادة، نفحت بهذا بعد طول التجارب، ومنها صوت طيارات الله يستر ويسعافينا ويشافينا وإياكم. فأقصد يا أخواني أنه هنا يقول سيروا في الأرض، مقصود البارس سبحانه نتفكر ننظر في الأمم التي سلفت، إذا حتى أن الله سبحانه يقول ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. يقول ليه ما جوا على بحيرة طبرية كان فيها قوم لوط، هم يسافرون قوم قريش دول سافروا سلام، فين عقولهم؟ ما شافوا القريه دمرناها